قال قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. كالفرس في الطول، هذا من كلام من؟ هذا من كلام إبليس. إبليس يقول لك كيف تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يثبطه عن الهجرة. الفرس في الطول، الطول الحبل الذي يربط طرفه في الوتد والطرف الآخر بيد الفرس، ويجول هذا الفرس بهذه الحدود، يجول في طوله، ما يتعدى، ما يذهب بعيدا، وإنما يتحرك بهذا النطاق. فهذا الإنسان المهاجر يكون غريبا في هذا البلد، ويكون تحركه وتقلبه فيها قليلا، لا يكون كأهلها ينطلقون ويتصرفون كيف شاءوا، لأن هذا الإنسان غريب، علاقاته بالناس قليلة محدودة، ومعارفه قليلة، وليس عنده من القرابات والعشيرة وتجارات وما أشبه ذلك مما يكون لأهل ذلك المحل. فالغريب يبقى كأنه يعيش في الظل، فيقول لك كيف تترك بلدك وتذهب إلى بلد أنت غريب فيه، لا تتحرك إلا بنطاق محدود، ولربما تكون في بيتك فقط، لا يعرفك أحد، ولا قرابة ولا عشيرة ولا قبيلة. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه وجاهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. هذا أحد الأقوال في تفسير الجهات الأربع المذكورة في هذه الآية. فما بين أيديهم أي ما يستقبلون وهي الآخرة، ومن خلفهم ما يتركه وراء ظهره وهي الدنيا، وعن اليمين الأعمال الطيبة، وعن الشمال الأعمال السيئة. هكذا قال بعضهم، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول ذكر الجهات الأربع لأنها الجهات التي يأتي منها العدو عدوه، يأتي إما من الأمام أو الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال. وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وفي اليمين والشمال. قال: عن لما كان الذي يأتي إلى غيره مقابلا له أو من خلفه يكون على وزانه، جاء من بين أيديهم ومن خلفهم، من هذه الناحية. والذي يأتي عن طريق اليمين أو من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال فإنه يكون متوجها إليه من جانب بدنه، من ناحيته، يعني هذا الذي يأتي من الأمام أو الخلف يأتي بكامل بدنه مواجها له من أمامه، ويأتي بكامل بدنه أيضا من خلفه. أما عن اليمين والشمال فإنه يكون منحرفا عنه. هكذا قال بعض أهل العلم في وجه المغايرة بين اليمين والشمال، حيث عبر بعن، وما بين الأيدي والخلف بمن، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، هذا القول الذي ذكر في أن ما بين الأيدي يعني الآخرة وما خلفهم مما تحتمله الآية، لكن القطع في هذا يصعب، فليس عليه دليل. بعضهم يقول من بين أيديهم يعني دنياهم، وليس الآخرة، ومن خلفهم يعني الآخرة عكس هذا القول، واليمين الحسنات والشمال السيئات، يعني يأتيهم من جهة الحسنات فيثبطهم عنها ومن جهة السيئات فيغريهم بها. وبعضهم يقول من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون، فالإنسان يبصر ما أمامه ولا يبصر من خلفه مثلا، وقد لا يبصر عما يمينه ولا شماله. كل هذا تحتمله الآية، لكن ليس عندنا دليل يحدد أحد هذه المعاني، والمقصود أنه يأتيه من كل طريق مستطاع لإضلاله، هذا هو المراد، ولا يترك سبيلا لإغوائه إلا سلكه. وانظروا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وما ذكره ابن الجوزي في طرق إغواء الشيطان للإنسان، ويشبه هذا ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب فضائح الباطنية، فإنه ذكر في طرق الباطنية في إغواء الناس أشياء لا يفعلها إلا من كان متمرسا في الشيطنة، يعني كبار الشياطين المردة هم الذين يمكن أن يفعلوا هذه الأشياء التي لا تخطر على البال، فهؤلاء صار إبليس من تلاميذهم، فهو موافق لما ذكره هؤلاء العلماء كابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله، يأتي لكل إنسان بحسبه، فإذا كان الإنسان فيه رغبة في الخير حاول أن يثبطه عنه، فإن لم يتثبط عنه فإنه يحاول أن يفسده عليه، إن كان فيه ميل إلى الدين والعبادة أوقعه في الغلو، وإذا كان فيه ميل إلى الإنكار كار المنكر والغيرة على الدين أوقعه في شيء من الإفراط، وإن كان فيه ميل إلى النساء فإنه يدخل عليه من هذا الباب، وإن كان له ميل إلى المال فإنه يغويه من هذا الباب، وهكذا يحاول أن يضله، يحاول أن يوقعه في الشرك وترك عبادة الله عز وجل بالكلية، فإن لم يستطع فإنه يحرص أن يفسد عليه عمله، فإن لم يستطع فإنه يشغله بالوساوس والخواطر المزعجة، وسوسة ما توضأت، من خلق كذا، من كذا، ويشغله بتفكير بأمور في العقائد، أو يفسد عليه العبادات بهذه الطريقة بالوسوسة، تقض وضوءك، أعد الوضوء مرة ثانية، هذه اليد ما غسلت كما ينبغي، وما أشبه هذا. وإن لم يستطع ذلك أشغله بالأحلام المزعجة ليدخل الحزن عليه، لا يترك سبيلا يستطيع إيذاءه إلا سلكه. والمراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم. فقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: من تحتي يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقول: ذمته أذيمه ذيما وذاما. والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى هو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال: مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صغيرا مقيتا. وقال السدي: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما منفيا، والمدحور المصغر. على كل حال، هذه الأقوال متقاربة، وهذا كله من اختلاف التنوع. فإن المذؤوم هو المستحق للذم، فمن كان كذلك فهو صغير، وهو أيضا مقيت وذليل، ومن فسره بأيضا اللعن أو نحو ذلك فإن ذلك يقع لمن كان مذؤوما. والمدحور أيضا الطريد المبعد، ومن لعن أيضا فهو مدحور. فهذه المعاني على كل حال التي يذكرها السلف يمكن أن ترجع إلى شيء واحد، لا حاجة أن يقال هذه أقوال قيل كذا أو قيل كذا أو قيل، والراجح هو كذا. مذؤوم أي مستحق للذم، ينسب إليه الذم أو هو منسوب إلى الذم. والمدحور هو المبعد، دحره أبعده طرده، وإن قلت لعنه فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والمذؤوم على المشهور غير المذموم، وإن كان في المعنى يرجع إلى شيء واحد وهو العيب، لكن المذؤوم أبلغ في العيب، ولا يكون هذا من باب الهمز والتسهيل، أنها نفس الكلمة همزت فقيل مذؤوم ومذموم، وإنما هي على المشهور تختلف. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله كما مر، قال: والذأم والذام غير مشدد. كذا عبارة ابن جرير يقول: أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد، العيب غير مشدد، يعني مشدد هو الذم، فهي مادة أخرى، فليست القضية من باب التسهيل والهمز فقط، إلا بناء على ما سبق من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدة، يعني المسألة تكون باب الهمز والتسهيل. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نعم، لام هذه لمن تبعك، بعض أهل العلم يقول هي لام القسم، لمن تبعك، والجواب لأملأن، وبعضهم يقول هذه اللام هنا للتوكيد، ولام القسم هي اللام الثانية في قوله لأملأن. اذهب لمن تبعك، والله يكون في قسم مقدر، هذا إذا قلنا إنها لام قسم هنا. وإذا قيل إن لام القسم هي الثانية، يكون القسم المقدر في الموضع الآخر، لمن تبعك والله لأملأن مثلا أقسم لأملأن مثلا قدر قسم ذلك الموضع والله أعلم. كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة. نعم. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. في كتب المبهمات وفي كتب التفسير تجد أقوالا كثيرة في هذه الشجرة ما هي، وهذا كله لا دليل عليه، لم يرد تحديدها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان في هذا نفع للناس لذكره الله تبارك وتعالى، ولكن لا خير لهم فيه، فالتنقيب عن مثل هذا والاشتغال به هو اشتغال بما لا يعني. على كل حال قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهي صريح واضح، وهو يبعد قول من قال بأن آدم صلى الله عليه وسلم قد تأول في أكل الشجرة بأن حمل الأمر على النجب مثلا أو النهي على الكراهة، هذا في غاية التكلف. الله عز وجل يقول له لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ويقولون آدم ما قصد المعصية ولا، لكنه تأول هذا التأويل، حمل النهي على الكراهة فأكل من الشجرة. وبعضهم يقول أشياء أيضا تشبه هذا لا حاجة إليها. يقول الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة في الأصل هي الصوت الخفي، الصوت الخفي تقال أيضا لحديث النفس، والعرب يطلقون ذلك على أشياء مثل صوت الأساور والحلي إذا تحركت في يد لابسها مثلا يسمون ذلك وسوسة. على كل حال ما يلقيه الشيطان ويزينه للإنسان من معصية الله تبارك وتعالى أو ما يثبطه ويشغله به عن الطاعة أو ما يشوش عليه فكره كل ذلك من الوسوسة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما. يمكن أن تكون هذه اللام للتعليل، لماذا وسوس لهما الشيطان؟ من أجل ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يمكن أن تكون للعاقبة، وسوس لهما الشيطان يعني من أجل الإزاغة والإضلال، وكان من عاقبة ذلك في النهاية أن آل الأمر إلى أن بدت لهما سوآتهما من جراء هذه المعصية. إذا كانت للعاقبة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وعلى كل حال القول بأنها للتعليل لربما يكون هو المتبادر، وهذا ليس وحده الذي من أجله وسوس الشيطان لهما، وإنما من أجل إخراجهما من الجنة وإضلال آدم وحواء عليهما السلام. وهنا ليبدي لهما ما ووري، يعني غطي وستر عنهما من سوآتهما، أيا كان هذا الستر بلباس الله أعلم به أو بنور يستر هذه العورات ثم بعد ذلك انكشف بسبب هذه المعصية، ليبدي لهما ليظهر ما ووري عنهما من سوآتهما. وهذا يدل على أن التعري من عمل الشيطان ومن تزيين الشيطان. فآدم صلى الله عليه وسلم وحواء كانا كاسيين في الجنة، فالذي عراهما هو إبليس، ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فما نشاهده من تعري النساء وإبداء الزينة والعورات في مناسبات شتى في الأفراح، أو ما يفعله من لا خلاق له على الشواطئ والمسابح وما أشبه هذا، كل ذلك من عمل الشيطان، وهو لا شك من الانسلاخ من الكمال، لأن الكمال هو في أخذ الزينة وستر العورة. لما حصل النقص لآدم صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا، حصل له مثل هذا، كان في أكمل حال في الجنة. فهؤلاء لا شك أن فيهم من النقص قدر ما وقع لهم من هذا التعري، هذا خلافا لما يزعمون ويظنون ويتوهمون من أن هذا نوع من المدنية والتحضر. هكذا يفهم كثير من النساء، تستحي تلبس عباية ضافية، يقولون لها شوشو يعني شيعية، يعيرونها في الكلية في المدرسة شوشو، يثبطونها عن هذا، يقولون قروية قديمة، بنت صغيرة في الابتدائي تبكي ما تبغى تروح بعباية، البنات يعيبون عليها، بنت المتمدنة المتحضرة اللي تلبس لبس ملفت من تزيين الشيطان. قوله هنا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، قال أي لألا تكونا ملكين، هذا على قول الكوفيين من النحاة، وهذا الإيضاح أو هذا المعنى وهذا التفسير أسهل وأقرب. ما نهاكما إلا أن تكونا ملكين، أي لألا تكونا ملكين، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله هنا. وابن جرير رحمه الله يقول بأن الأصل إلا لألا، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لألا تكونا ملكين، فأسقطت لا إلا لألا، أسقطت لا، يقول لأنها معلومة، فصار الكلام إلا أن تكون، أن تكون سقطت لا لألا، وجعل ذلك كما مر في بعض الآيات كما ذكرنا بالأمس في بعض الكلام على بعض الآيات السابقة، كقوله تبارك وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا، فحذفت لا، أن تضلوا، لألا تضلوا، يبين لكم أن تضلوا، ألا تضلوا، والله أعلم. كقوله على كل حال، عفوا يا شيخ، طبعا هنا ما إلا أن تكونا ملكين، هذه أحد المواضع التي يحتج بها من يقول بأن الملائكة أفضل من البشر، احتجوا بمثل هذا: إلا أن تكونا ملكين، كقوله تبارك وتعالى: ولا أقول لكم إني ملك، في سورة الأنعام أيضا رقم 50 مرت، كذلك بعض الآيات التي تشبه هذا، فيقولون هذا يدل على أن الملائكة أفضل، وهذه هذه الآيات لا تدل على هذا، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الملك ليس له شهوات، ليس له شهوات، وبناء على ذلك ليس ممتحنا ومبتلا كما هو الحاصل بالنسبة للثقلين. وعلى كل حال هذه المسألة لا طائل تحتها، والبحث فيها لا فائدة منه إطلاقا، والاشتغال بها اشتغال بما لا يعني. ماذا يستفيد الإنسان إذا عرف أن الملائكة أفضل ولا الصالح، أن صالح البشر أفضل؟ ولا شيء، فيترك ما هو بصدده من العمل وينشغل بهذا الفضول. كقوله: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم، وقاسمهما أي حلف لهما بالله، إني لكما لمن الناصحين فإني يعني من الآن ابن كثير رحمه الله يوافق ابن جرير جيد على أن هذا من هذا القبيل ما أسقط فيه لا إلا أن تكونا ملكين فيه لا محذوفة حذفت لأجل أنها أن المعنى معلوم وإني لكما لمن الناصحين فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين نحن ذكرنا في بعض المناسبات أن المفاعلة مثل المكاتبة والمقاتلة والمجاهدة وما أشبه ذلك أن الأصل أنها تكون بين طرفين لكن ذكرنا أنها تأتي أحيانا لا يراد بها ذلك ومن طرف واحد مثل هنا قاسمهما القسم صدر من طرف مع أن بعض أهل العلم يذكرون أن آدم وحواء أقسم له بالطاعة وهو أقسم لهما بأنه صادق أقسم أنه ناصح فيما ذكر فالقسم صدر من طرفين لكن هذا لا دليل عليه هو بعيد وإنما القسم صدر منه فجاءت صيغة المفاعلة هنا قاسمهما مع أن الفعل صدر من واحد وذكرنا له أمثلة تذكرون أمثلة على هذا كيف معالجة الجرح أيوة إيش بعد ذكرنا أمثلة حتى من القرآن ذكرناها عن بعض المناسبات تفضل معي أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله وقال قتادة في الآية حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما أين ابن القيم رحمه الله ذكر تأويل آدم صلى الله عليه وسلم هو من هذه الحيثية أنه ما كان يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا تنظر إلى هذه الأشياء اللي جاء بها إبليس يؤكد هذا الكلام نعم مؤكدات متعددة قاسمهما قسم بالله قاسمهما إني لكما جاب إن لكم بمنزلة إعادة الكلام مرتين إني لكما لا من الناصحين وجاء باللام نعم وجاء بلفظ النصح كل هذه الأشياء يؤكد بها قوله فما كان آدم يتصور أن أحدا يحلف بهذه الطريقة بالله عز وجل هو يكذب فصدقه وعلى كل حال على كل حال مهما يكن فالله عز وجل قد قدر هذا وقضاه وهذا الذي وقع من آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه معصية كما قال الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن المعاصي تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم المعاصي لا تكلمنا سابقا على مسألة الشرك هل يقع منهم الشرك قبل البعثة أو لا قلنا الراجح أنهم لا يقع منهم ذلك تكلمنا على هذا عند الكلام على قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا ربي كوكب وأما الكبائر فإنها لا تقع منهم ولكن تقع منهم الصغائر لكن لا يصرون عليها ثم هذه الصغائر التي تقع منهم ليست هي الصغائر المدنسة التي تخل بالمروءات اللي يسمونها صغائر الخسة التي تنبئ عن لؤم هذه لا تقع من الأنبياء لأنهم أشرف الناس نفسا عليهم الصلاة والسلام ولا حاجة للتكلف في دفع هذا الذين يقولون لا يؤولون هذا بتأويلات بعيدة عصى آدم ربه فغوى يقولون من غوى الفصيل فصيل بمعنى أنه بشم من كثرة ما رضع من الحليب غوى الفصيل ولد الناقة غوى رضع فيقولون أكل من الرضع حتى بشم أصابه البشم انتفخ بطنه ولا فيقولون آدم أكل من الشجرة حتى غوى حتى انتفخ بطنه من كثر الأكل هذا كلام طيب وعصى أين يذهبون بها فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان آدم رجلا ف فدلاهما بغرور. دلاهما أصل التدلية هي تكون من أعلى إهباط الشيء من أعلى إلى أسفل. تقول دلا دلوه في البئر، جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فدلا دلوه، أنزله في البئر. قلت دل الرجل من الحصن هبط. فهنا فدلاهما بغرور، من أهل العلم من يقول أهبطهما عن تلك المنزلة والمرتبة بسبب إلى معصية الله عز وجل، دلاهما بغرور. وهكذا قول من قال بأن دلاهما أوقعهما في الهلاك أو خدعهما، نعم، أو أنه جرأهما. تقول فلان فيه إدلال على فلان. وكما ذكرنا في الكلام على الأعمال القلبية بأن الحب وحده إذا تجرد من الخوف والتعظيم فإنه قد يفضي إلى الإدلال على المعبود سبحانه وتعالى، يجرئه المحب إذا ما كان يخاف ولا يعظم فقد يجترئ بسبب هذه المحبة. وعلى كل حال فدلاهما بغرور، غرهما يعني صور لهما أمرا لا حقيقة له، زينه حتى أوقعهما فيما أوقعهما فيه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت سوآتهما، والسوآت بمعنى العورات، وسميت سوءة لأنه يسوء صاحبها ظهورها وانكشافها سوءة. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس. أي نخلة سحوق يعني طويلة جدا، كثير شعر الرأس. فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر، قال يا رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. على كل حال إذا صح إسناد الموقوف فمثل هذا يكون له حكم الرفع. وأبي بن، لأن لا يقال هذا من جهة الرأي، وأبي بن كعب رضي الله عنه لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال ورق التين. الآن طفقا، نحن نعرف أفعال المقاربة، طفقا طفقا يعني شرعا، طفق فلان يفعل كذا يعني شرع فيه. يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان يعني يقطعان الشجر ويلزقانه على العورات. قل خصف النعل إذا جعله إيش طبقة فوق طبقة، يخصف نعله، يجعل طبقات من الجلد من أجل أن يكون سميكا يحتمل ما يمر عليه الماشي. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدلا من اللباس الذي زال صار يأخذه من ورق الجنة ويلزقانه على العورات لسترها. قال ورق التين، يدل على أن الحياء قضية فطرية مباشرة، بدأوا ستر العورة أمر لا يقبله إنسان فطرته حية مباشرة، شرع. شوف لاحظ الآن ذهول المعصية والمصيبة التي وقعت ومع ذلك انشغلوا بستر العورات، مع أنه من عند آدم غير حواء انشغل بهذا وهذه الأشياء تقال للناس، وهذا مما يدعوهم إلى ملازمة الستر والحشمة واللباس اللائق بدلا من التعري وهذه اللحوم التي تتكشف في أدنى مناسبة وبدون مناسبة. قال ورق التين صحيح إليه. وقال مجاهد جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. على كل حال مثل هذا لا دليل عليه, إيش نوع اللباس, هو نور ولا الله أعلم. ولهذا ابن جرير رحمه الله ما ذكر هذه الأقوال لم يحدد شيئا منها, بل قال هذا كله لا دليل عليه, فقد يكون هذا أو هذا أو هذا, والله تعالى أعلم. وهذا لا فائدة فيه, عرفنا أنه نور ولا عرفنا أنه لباس من نوع معين من حرير أو غير هذا, ماذا نستفيد؟ ولا شيء. لكننا نعرف أن الستر أمر فطري وأنه مما ينبغي على الإنسان أن يفعله, هذا الشيء المهم اللي نحتاجه إلى معرفته, وأن التعري هو من عمل الشيطان, تزيينه يدعو إليه ومعاقل إبليس وشي فيها في الدنيا كثيرة من أوكاره والأماكن دور الأزياء العالمية اللي يصممون الأزياء ويصيحون فيها الخلق صيحة في المغرب يتداعى لها الناس في أقاصي المشرق, صلى الله عليه وسلم بألبسة في غاية العري. رواه ابن جرير بسند صحيح إليه. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه.